والمحابات لقريب أو لصديق أو نحو ذلك، بل عليه العدل كما أمر الله، كما أمر الله في الآية السابقة بالعدل بين الزوجين الزوجات، فكذلك هاهنا العدل في الحكم. الإنسان يكون قاضيا، عليه أن يعدل بين الخصوم. تقدم قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فعليه أن يعدل في الحكم ولا يميل مع أحد خصمين لمعرفة أو لقرابة أو نحو ذلك، كما نقل عن الإمام محمد بن عبد الوهاب لما دخل عليه عبد العزيز بن محمد بن سعود ومعه أعرابي، فقال: هذا أعرابي مخبل. قال: هل أنت خصمه؟ قال: نعم. قال: اجلس معه، اجلس أمامه ولو كنت أنت الإمام. فأجلسه معه. فهكذا استثنى من ذلك الكافر إذا كان خصما للمسلم، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى. أمر الله في هذه الآية: أكونوا قوامين بالقسط، شهداء لله. القسط هو العدل. ويأتي في سورة المائدة: أكونوا قوامين بالعدل، أكونوا قوامين لله شهداء بالقسط. القوام هو الذي يقوم بما يقدر عليه. إذا كان قاضيا أقام بالقسط والعدل، إذا كان كاتبا أقام أيضا بالعدل بين المراجعين ونحوهم، إذا كان نائبا في شيء له صلة بالناس، له صلة بالجمهور، فلا بد أنه يعدل فيما يقوم به ولا يستعمل الجور، يحذر من الجور ويحذر من الظلم. هذا مقتضى هذه الآية: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يحدث أن بعضهم يميل مع هذا لصداقة أو لرحم أو لقرابة أو لنسب فيقدمه على غيره، هذا ظلم. وكذلك أيضا الكتاب ونحوهم قد يراجعهم الكثير فيقدمون من يعرفونه، وهذا لا شك أنه ظلم. كذلك الأطباء قد ينصفون لمن يعرفونه مع أنهم يعملون للدولة، وهذا ظلم لا يجوز إكراره. ثم تكثر الأسئلة عن مثل ذلك، يرد سؤال أو أسئلة يقول مثلا: هناك وظائف في الجهة الفلانية

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر سمع الله لمن حمده من الله لمن